ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات يريد أن يبني في المؤمنين المعاصرين للعناد الكافري في مكة وللعناد اليهودي في المدينة مناعة، هذه المناعة بأن يثبت في قلب المؤمنين أن هؤلاء يكرهون لكم الخير فتشككوا في كل أمر يراد، فإن قالوا لكم كذا فاعلموا أنهم لا يريدون لكم الإيه؟ الخير، ما يود أي ما يحب. الود معناه إقبال القلب على من الواد على الموجود، إقبال قلبي. فيه فرق بين الود وبين المعروف، أنت قد تصنع معروفا في من لا توده كده ولا لا؟ ولذلك كان بعض المشككين في الآيات القرآن يجي يقول إن القرآن فيه أشياء كده جمعها صعب عسير على الفهم. إيه يا أخوي؟ أي أخي ما تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إلى آخره. مش كده؟ ده كلام صحيح. وبعدين يجي يقول وإن جاهداك على أن تشرك، مش قال ولو كان آباءهم؟ هنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به وصاحبهما، صاحبهما في الدنيا معروف. يقول له أنت لم تفهم معنى الود ومعنى المعروف. المعروف تفعله مع من تحبه ومن لا تحبه، ولكن الود لا يكون إلا مع الحب. فأنت مطلوب منك إن كان الوالد والعياذ بالله كافرا أحسن إليه معروفا، ما تخليش يموت من جوع، إنما قلبك ما يبقاش وياه. معنى الإيه؟ معنى الإيه؟ الود. يبقى ما يود أي ما يحب، وددت قلوب ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من أهل الكتاب اللي هم مين؟ طيب عامة إيه؟ والذين أشركوا اللي كانوا مشركين في مكة. يبقى الاثنين يكرهون ان ينزل عليكم خير من ربكم. الله، طب هو كرههم ده يؤثر، هل الخير ينزل على وفق ما تقتضيه محبة قلوبهم؟ لا، هم من كان في حقيقة الامر مش عايزين ينزل عليكم من الخير. الخير اللي هو ايه؟ لا خير الا في وحي الله، هو ده الاصل. ولا خير إلا في النبوة التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، إذن هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ولا المشركين يدل على أنهم اشتركوا في صفة الكفر. ما يود الذين كفروا من ولا المشركون، الذين كفروا من مين؟ من اهل الكتاب والمشركين الاثنين. يبقى دول داخلين في ايه؟ في اطار الايه؟ في اطار الكفر. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. المعنى كده شرح معنى ان ينزل عليكم خير من ربكم. من دين الابتداء يعني جاي منين؟ من اصل مين تدل جاي منين؟ والى تروح لفين؟ يبقى الخير جاي لمين؟ من مين؟ الى مين؟ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير، مصدر من؟ من ربكم. انما من خير دي زي ما قلنا زمان ان بعض العلماء يتأدب يقول من صلة لا زائدة، يعني صلة عشان يبقى مؤدب يعني ما يقولش زائدة، يقول ايه؟ صلة. قلنا لا، ما هي زائدة، ما فيش في كلام الله حاجة زائدة ابدا، كل حرف جاء لمعنى. قول انا ما قدرتش افهمه ومش عيب فيك انك انت ما تقدرش تفهمه، مفهوم؟ انما العربي القديم اللي القرآن نزل على لغته بفصاحة تتحدث، وبعد ذلك لم يقل ان هنا حرف زائد. بالله لو ان ده حرف زائد في لغة العرب والقرآن نزل ليتحداهم اكانوا يسكتون عليها؟ يقولوا انظر يا طب يتحدانا بايه؟ ده حروف عنده كثيرة، ايه ملقاش ايه؟ أقالوها؟ نقول احنا يا مسلمين لما نيجي نقول لك من زي إيه، لان انا مش عارف. لا انا قلت، انا قلت زمان واذكروها جيدا، انك اذا قلت ما عندي مال، صح الكلام؟ صح، ما عندي مال، يعني مال يعتد، انما يمكن معاه 50 قرش، معايا جنيه، معايا 2 جنيه، انا مش مال يعتد به. انما ساعه اقول ما عندي من مال، يعني من بدايتي ما يقال له مال ولا القرش واحد، وما دام هم ما يودوش ان ينزل عليكم الخير الكبير، ولا من بدايتي ما يقال له خير، اي خير ولو ايه، ولو من بداية ما يقال له خير، يبقى من هنا لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ يبقى اذا لو قال ما عندي مال، لعلك تفهم انه نفى وجود مال له قيمة عنده، انما معاه مثلا 50 قرش، معاه 30 قرش، زي ما اقول لك كده، مفهوم؟ انما لما اقول لك ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له ايه؟ مال. القرش يقال له مال ولا لا؟ الملين يقال له مال ولا لا؟ يبقى ايهما ابلغ، ما عندي مال ولا ما عندي من مال؟ وما دام هم اعداء وما يودوش الخير، الا يودون الخير العظيم؟ لا، ده ما يودوش لكم اي خير من بداية ما يقال له خير لا يوجد. اذا فهنا من مرة من خير، ومن ربكم ادي من الثاني، من دي تدل على المصدر، جاي من ايه؟ الخير جاي من ايه؟ جاي من الله، جاي من الله. والله يختص برحمته من يشاء. هو الخير ده على كيفكم؟ اذا كانت امور دنياكم المعيشية ما بتاخدوهاش على كيفكم، ولذلك في الرد هناك قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فاذا كنا قد قسمنا معيشتهم المادية او يريدون ان يتحكموا في الرحمة، طب تحكم الاول في المادية الامور دي. ولذلك وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ فكأن انزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وهم يقولون لو توجهت الرحمة الى رجل من اهل القريتين، فكأنهم يريدون أن يقسموا رحمة الله، رحمة الله التي لا تدخل في أسبابه. نقول لهم استحوا، نحن قسمنا بينكم معيشتكم التي تدخل في أسبابكم، فكيف تتحكمون في شيء لا يدخل في أسبابكم؟ الأسباب دي أنت تزرع وتقلع وتتاجر ويبقى عندك دنيا، لا لا، لكن مسألة النبوة دي لها أسباب عندكم. فكيف تطلبون أن يختص الله هؤلاء بالمنزلة والخير والرحمة، وتريدون أن تتحكموا في قسمة الرحمة وهي لا تدخل تحت أسبابكم، مع أنكم داخلون في تقسيم هذه الأشياء التي تدخل تحت أسبابكم؟ وإحنا برضو اللي بن إيه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يبقى إذن الذي لا يستطيع أن يتحكم حتى في الأسباب التي في يده لا يصح أن يتسامح ليوزع رحمة الله التي لا تدخل في سببه على من يشاء. كلمة الله يختص اختصاص، ساعة تسمع كلمة اختصاص افهم ان شيئا خص بشيء دون غيره. يعني انا خصصت فلان بهذا القلم، يبقى معناه ايه؟ خصرت القلم ده في نفعيته هو دون مين؟ دون هذا الاختصاص. برضو مأخوذة من ايه؟ انتوا أغلبنا فلاحين، ونفهم كلمة خص، لا مش بس خص ولا أبدا، بس أبدا. الخص لازم يكون مبني من عذان، من الحطب، غاب، ذرة، هندي، ولا تكون في العذان موصولة ببعضها، مش جدار. ان كانت مخبوقة كده ولا باينة ما تبقاش اسمها قرص. ليه عملوه كده؟ قال لك عشان يبقى الراجل قاعد ورد عنه عنف الهواء وتجمع الاشعة، لان الاشعة لما الشمس لما تنتج لهم الخطاطات كده بسيطة هتدي له ضوء وما تضايقوش بالحرارة بتاعت النور، ويستطيع وهو جالس ان ينظر منه الى ما يرعى. فإن بقى يبقى هذه كلمة ايه؟ بلك لو كان معمول من جدار كده كسوك ما ينفعش. يبقى خص ومنه خصاص الباب، خصاص الباب، ونظرة من خصاص الباب. انت عارف ثقب المفتاح الفجوة دي يبص كده، والخصاص هي الفرج التي بين العيدان، فرج اللي ايه؟ بين العيدان. ليه بقى ايه اسمعت خصاص ليه؟ ما هو برضو اختصاص ازاي؟ لا، وما حصلش انهم التقوا مع بعض، لا العودين التقوا مع بعض ولا الفرج التقت مع بعض، فالايدان تفرج الفرج تفصلها كده، والفرج تفصل الايدان. اذا ما حصلش الايه؟ ما حصلش اللقاء. وما دام الاختصاص هو انك انت تخص حاجه بحاجه، بتخصص بفرجه وبتخصص بعود، بتخصص بفرجه وبتخصص بعود، بتخصص بفرجه، لا جمعت الايدان على بعضها ولا جمعت الفرج على ايه؟ لانك لو جمعت الفرج على بعضها لانتهت الحائطيه مخرقه. طب ولو جمعت الايدان على بعضها لانتهت الخصاص، انتهت الفرج، وانا عايزها تحقق دي وتحقق ايه؟ والله يختص برحمته لمن يشاء، اي يعطي الرحمة لمن يشاء حتى يؤدي كل واحد مهمته كما يؤدي الخص له المهمة. في ان بعضه يبقى كده عيدان، وبعضه يبقى فرج، وبعضه يبقى رسل، وبعضه يبقى مرسول اليه. وإلا بقى كان يخلق كل ايه؟ يخلق كل ايه؟ رسل. يبقى إذن والله يختص برحمته من يشاء، أي يفرد برحمته من يشاء بلاغا من رسول أو إيمانا في أمة. فإذن هم ليس لهم أن يتحكموا في أن ربنا يختص برحمته ما إيه من يشاء، وحسدهم وعدو ودهم لا دخل لهم في هذا. ولذلك يجب أن يتنبه المؤمنون بمناعة الإيمانية إلى أن يأخذوا كل تصرف من هؤلاء كما كان كل تصرف من الذين أشركوا في مكة محل الإيه؟ ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم كل أسباب الانتقاض على هذا الدين. الدين حينساه وحيفتح الله ويدخل الناس إيه؟ أفواجه، ويزهره الله سبحانه، وستنتقص الأرض من تحت أرجلهم بالكافرين، وتصير إلى الإيه؟ إلى المؤمنين. بأي وسيلة من الإيه؟ من الوسائل. ولذلك أسباب الانتصار من العدو على من يعاديه حسن اثنين، هي أسباب مادية ظاهرة، يقعد يبيت مش كده؟ يقعد ايه؟ يبيت. يمكن فإذا ما كان عدوه يقظا لعمله يقوم يبيت له. ولذلك هاجر رسول الله سرا، هاجر رسول الله سرا. طيب وعشان ايه؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله ولو بالتبييت، مش بيتتم وجمعتم من كل قبيلة واحد علشان تعملوا لهم، لا هو خرج وحصى التراب على رؤوسكم. يبقى إذا التبييت مش هينفع ولا لا؟ التبييت يبقى لنتم قادرين عليه مواجهة ولا أنتم قادرون عليه تبييتا. ولذلك فاتح أن نقول في الحلقة السابقة أن الذين تعرضوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له شيء من السحر، العلماء واقفين في الحكاية طريقين، كلاهما محب. الذي قال حدث لرسول الله ذلك محب لرسول الله، والذي قال لا لا لا لم يحدث محب لرسول الله. لأن في ساعة يأخذ الحب صفة التهافت، ومرة يأخذ الحب صفة التهيب. يقولوا لك ازاي وحد ما يبقى حد يقدر يسأل النبي ولا معقول بيحج النبي ما يمكنش. والثاني يقول لك لا لسحر ليدله. وهل علم انه سحر او لم يعلم؟ علم. اذا فكأن السلاح الخفي الذي قد يبيته اليهود لرسول الله يقول لهم اطمئنوا هتعملوه ربنا يطلعه. ولذلك قال طبه من طبه؟ قال لبيد بن الاعصم وقالوا في الرؤيا وقال له راح على بئر ذروان وعمل العمليه لها عمليه السحر. اذا فما اللي بيقول انه ما سحرش مش عايز يجعل لهؤلاء ايه انهم يقدروا يأثروا في النبي. واللي قال لا حصلت ما دامت الروايه قد ثبتت يقوم يقول لك لا ده يريد الله بهذا كيدهم هم. ليه؟ كانه يقول كفوا عن كل محاوله لصد هذه الدعوه فان واجهتم فلستم قادرين والدليل على ذلك سبي نسائكم وذراريكم واموالكم وتخرجوا. ده الماديات ايه؟ ولما تقول الفضل كدل بما لا يعرف في الخفاء نعمل السهل نقول حيطلع ربنا عليه كما كان لقريش المواجهة ما قدروش عليه وبرضه التبييت لم يقدروا ايه لم يقدروا عليه. اذا فاجب ناخد المسائل بايه ببساطتها وبايه وبحكمتها. فالذي يقول حصل محب والذي يقول لم يحصل محب. نقول له انت تعالى شوف انت بتقول ما حصلش ليه؟ قال لك عشان ما يبقاش لهم. بقى ازاي يحدث؟ نقول لكن هل ظل ذلك ام فضحوا؟ طب ما فيش قوه من القوى اللي كانوا بيعملوها كده؟ يبقى لازم نثبت لهم انهم ولا هذه ايضا مجديه لانكم ستصنعونها. ولكن الله يطلع رسوله فلو كنتم منصفين حقا لكان بعد اطلاع الله رسوله على ما بيتتم له وما صنعتم له موجبا بإيمانكم أنه يعلم من الله أنه يعلم من الله. يبقى إذا أدل يقول إنه إيه يبقى ما نعملهاش إيه مسائل لها ضجة ولها إيه ولها خلاف. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كلمة فضل دي يعني ما هو الفضل؟ الفضل هو الأمر الزائد عن حاجاتك الضرورية. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل مال على من لا مال له. فضل مال يعني ايه؟ يعني شيء زائد عن حاجته. يبقى ده الفضل. يبقى الفضل في البشر ما زاد عن الحاجة كده. طب اشوف بقى كل نعم الله في كونه الحادثة الآن في الدنيا والمدخرة للمؤمنين به في الآخرة خلاص ده هي اللي تسمى فضل. ليه؟ قال لك لأن أصل كلها زائدة عن حاجة الله. كلها زائدة لأن الله غير محتاج لهذا الخلق. يبقى كل نعمه التي سبقت وكل نعمه التي تأتي فضل. ولذلك هذا الفضل العظيم هو الفضل. لكن ان يبقى عندي فضل انا محتاج لحاجه منه يقول لك لا كل ما دون الله فالله في غير حاجه اليه. يبقى الفضل الحقيقي هو من بقى اللي من الله والفضل الايه العظيم. يعني مش هيحدث حاجه لمصلحته وبعدين يبقى يدينا من الفضل لان الفضل ما زاد عن الحاجه. وكل ما في الكون مخلوق لله زائد عن حاجه الله لان الله لا حاجه له الى شيء لانه كان قبل ان يوجد شيء وسيكون بعد ان لا يوجد شيء. يبقى الفضل الفضل الحقيقي من مين بقى؟ هذا هو الفضل. لا. والله ذو الفضل الايه؟ ادي الفضل اللي يسمى ايه؟ فاذا ما خص الله بشيء يقول يخصك بالنعمة تأخذ منها جانبا وتدع جانبا. مش كده ولا لا؟ انت بتاخذ منها الجانب اللي بتحتاج اليه وبعدين اللي زائد يقول لا اهو كل شيء في كون الله زائد عن الله زائد عن الله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حسد اهل الكتاب والمشركين من اهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختصه بان ينزل عليه الرحمة في منهجه للخلق، وحسدهم للمؤمنين ان يسبقوا الى هذا الخير. وقد دلنا الله كما قلنا في اللقاء السابق ان ما نزل من السماء خير، وهم لا يودون ان ينال الناس خيرا. واختصاص بالرحمة وهم اصحاب الدعوة العريضة الذين يدعون فيها انهم شعب الله الكبار. ويختص الله المؤمنين بالفضل وبالفضل العظيم، فلئن خصهم زمن موسى بفضل فقد خصهم الله في زمن محمد بفضل اعظم منه، فلم ينتقلوا من فضل الى فضل مساوٍ، ولكن الى فضل خير من الفضل الذي كان. فهب انهم يدعون انهم امنوا بموسى واكتفوا بذلك الايمان، فقد قال الله ردا عليهم قوله سبحانه: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فاذا كانوا قد تعصبوا ولو للايمان بموسى بحق، فانما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء به موسى ليكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك اننا نتهم ما جاء به الرسل السابقون، بل كان الرسل السابقون في ازمانهم خيرا، والرسول الذي جاء خاتما ونصفا للختام خير من الخير كله. اذا فلن ينتقلوا الا الى خير. وفيما تتفق فيه الرسالات يكونون قد نقلوا الى مثل الخير في العقائد، ولكن يزيدون قضية منهج الحياة والأقضية التي تعاصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهناك في الرسالات أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول، وهي قضية العقيدة الإيمانية بإله واحد له الكمال المطلق سبحانه في ذاته وسبحانه في صفاته وسبحانه في افعاله. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك، ولكن الحياه بتطوراتها تحدث فيها اقضيه لم تكن موجوده اولا، فالذي ياتي بعد لا بد ان يواجه الاقضيه الجديده. فاذا ما قلنا تستمر رساله بقيمها العقديه فإنها لم تستطيع أن تواجه بأقضية القياة التي يتأتى بها العرض. إذن فكان ولا بد من أن تنسخ آية آية. لا يقولن واحد أبدا أن قول الله: ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، أنه ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يزيد في دينه على ما كان من أيام نوح وإبراهيم ومن سبقه من الرسل. نقول له: لا، لا يأتي بشيء زائد في أمر يتعلق بالأمر الثابت وهو أقضية العقيدة كلها. اما ما يتعلق بأقضية الحياة التي تجد وبأحكام الله في الحركة وما يمكن ان يكون فيها من توسعات فذلك جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغطي شيئا لم يكن موجودا ساعة هؤلاء الرسل. الحق سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية او ننسخ. كلمة ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتطلبه ونأتي بآية اخرى بدلا. كما يقال نسخت الشمس الظل. الظل كان موجود فجاءت الشمس فمحت الظل وحلت محله. يقال نسخت الكتاب اي نقلته من ام الى شيء اخر. تقول مثلا التناسخ الذي يقول عليه تناسخ الشيب. نسخ الشيب الشباب يعني ذهب الشباب وحل مكانه الشيب. تلك هي مادة النسخ. أو ننسها تأتي بمعان. ننسها بمعنى نجعلك تسخو عنها وتأكل فتضيح أو نتركها إلى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة أقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب أن تكون منفكة. لأنني أجل عقول علماء أن تختلف في أمر واحد إلا أن واحدا يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق. إلا أن هذا لا يذكر قضية ذاك ساعة استنباط الحكم. فنأتي للعلماء النسخ في القرآن. قوم يقولون لا نسخ في القرآن أبدا. لماذا؟ نسألهم لماذا؟ قالوا لأن النسخ بداء على الله. معنى بداء على الله يعني ايه بداء على الله؟ علشان نشوف الحكم ده. لأنهم يقولون النسخ بداء والبداء على الله محال. يبقى النسخ محال. نتفق معهم في القضية. البداء محال على الله. ولكن نختلف معهم في الصغرى الاولى القضية الاولى وهي النسخ بداء. نقول له ما معنى بداء؟ البداء هو ان تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فتعجل الحكم. كأنه بدا لك شيء جديد في القضية فعدلت الحكم. نقول لهم بهذا المعنى البداء محال على الله. البداء محال على الله. ولكننا لا نتفق معكم في ان معنى النسخ بداء. النسخ ازالة حكم والمجيء بحكم اخر. نقول ساعة حكم الله الحكم اولا هو عالم بان هذا الحكم له وقت محدود ينتهي الحكم عنده ليحل حكم جديد محل الحكم الاول. ولكن الظرف يقتضي ذلك التدرج. فليس معنى ان الله حكم بشيء ثم جاء واقع الامر فاثبت انه قاصر فعدل الله الحكم لان الواقع لفته الى ان يعدل. لا. ساعة حكم اولا يعلم ان الحكم له ميعاد. كما يقول البشر ده الحكم ده عايز فترة تمهيدية وبعد ذلك نصنع كذا ونصنع كذا. اذا فالمشرع ايضا في باله ان الحكم سينتهي. وليس معنى ذلك ان واقع الحياة هو الذي يلفت الى ان يعدل الحكم. البشر كثيرا ما يعدلون قوانينهم. لماذا؟ لان واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة القضايا. نقول له هذا هو البدان، هذا لانه ساعة قرننا اولا خفي عنه شيء، فجاء الواقع فلفته الى الشيء فبدا له ان يعذب، لكن امر الله ليس كذلك. يبقى امر الله جعل الحكم موقوتا، فساعة جاء بالحكم الاول، مثلا حينما وجه الله المسلمين الى بيت المقدس، اكانت القضية عند الله ان القبلة الى بيت المقدس طالما وجد مسلمون في الارض، ثم بدا له بعد ذلك ان يوجههم الى الكعبة؟ لا، هو كان الاصل في التشريع ان يوجههم الى بيت المقدس مدة، ثم تنهى المدة بحكم جديد هو ان يتوجهوا الى الكعبة. يبقى اذا الواقع ما لفت، والا فما هو الواقع الذي لفت الى ان نعدل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة؟ لماذا؟ قال لك لان الله لم يرد ان يوجهنا الى الكعبة الا بعد ان يثبت تطهيرها لله وحده، وأن لا يكون فيها بعد ذلك فتن لوجود صنم من الأصنام. فحين يتضح الذكر على أن الكعبة بيت الله ولا محل فيها لصنم من الأصنام، حينئذ يمكن أن نتوجه إلى الكعبة بهذا المشروع، وإن تأخر أننا أخرجنا الأصنام منها إلى غسل الفجر. وأيضا فلأن الله أراد بالتوجه إلى بيت المقدس أولا أن يثبت أن الإسلام دين متعد إلى كل الأديان، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات ذلك الدين الجديد، وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن مكة للإسلام وبيت المقدس لغير الإسلام. سمف كلها للإسلام، ولذلك سرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليثبت أيضا قداسة بيت المقدس عندنا، حتى لا يتعصب المسلمون ضده، لأنه كان في أيام داود وفي أيام سليمان، وحتى يثبت لغيرهم أن بيت المقدس من الآن أصبح داخلا في مفهوم الإسلام، فمفهوم الإسلام مفهوم متعد إلى كل الأزمنة وإلى كل الأمكنة وإلى كل المقدسات عند الله. وبعد ذلك يرد الله الأمر إلى أن يجعل الكعبة وهي بيت الله، لأن بيت المقدس قلنا سابقا أن جميع بيوت الله إنما هي بيوت الله باختيار خلق الله، ولكن الكعبة بيت الله باختيار الله. الله إذا فيجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو الكعبة الناس جميعا. اذا فكان التوجه الى بيت المقدس يناسب القضية الاولى 16 سنة الى ان يثبت ذلك المعنى، ثم يوجه الله المسلمين كله الى ان يتجه. اذا فقد نسخ القبلة من بيت المقدس وجاء بخير من ذلك. لا يقال ان ما دامت هي خير لماذا لم يوجهنا اليها اولا؟ لا، بيت المقدس في زمن كان قبلة خير من ان تكون الكعبة بمفهومها الاول قبلة، ولكن بعد ان كان ما كان يصير بيت الله في الكعبة خير من بيت المقدس. الله. اذا فالحق يقول ان تعصبتم لنبي كموسى وصدقنا انكم متبعون له وغرتم على موسى وعلى اليهودية من ان يجيء دين، نقول لا، ما ننسخ من آية او ننسخ نأتي بخير منها او مثلها. هنا كلام يقال قد إذا كنا سنذهب إلى خير منها، إياك أن تقول إلى خير منها في زمنها. لازم تلاحظ كل شيء بإيه؟ يعني لو استمر الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لكان نقصا في الخير. يبقى الحكم الأول لمصر لو استمر إلى زمن الحكم الثاني ما يبقاش خير. ما يبقاش خير. طب إذا لو نقلتنا من شيء إلى خير منه، هذا كلام معقول. لكن كيف تنقلنا إلى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فايدة النقل إيه؟ مفهوم الكلام أظن سهل أن نفهم أنك تنسخ آية لتجيء إلى خير منها مكانها. طيب تنسخ آية وبعد ذلك تأتي بمثلها، هي دي المسألة. نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، كلمة حق تقاته بقى أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين، وقالوا ليس فينا ما نستطيع به أن نتقي الله حق تقاته، احنا بنتقي الله. فأنزل الله حق تقاته دي وأنزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الذي يتقي الله حق تقاته ألا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟ نقول له نعم صحيح. فكيف تكون هذه خيرا أو مثلا؟ ما هي إما خير وإما إيه؟ وإما مثل. الذي يتقي الله حق تقاته ثم راح ذهب بعد قربي اتقى الله ما استطاع، أيهما أحسن؟ أن تتقي الله حق تقاته أن تتقي الله ما استطاع حق تقاته؟ طيب إذا اتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاته ولا هي مثله. الله. ولا هي إيه؟ مثله. يقول له أنت بتحكم وفاتك شيء. ليه؟ أنك لأن الشيء قبل ما نقول المثل عايزين نجيب مثل كده من دنيانا نقارب بقى، لأن الله يضرب الأمثال علشان إيه؟ قرب المعاني. هل أن الإنسان ذاته ويبيع الشيء مثلا بينكسب 40%، واحد تاني راح مذهب اقتصادي تاني قال أنا هكتفي ب 15%، اللي قال هكتفي ب 15% هيكسر عملاء ودوكها مش هيضعلوا لل، فيبقى سعر الربح بتاعه كالفردي كبير، ولكن بتكرر على الصفقات يبقى قليل. لكن ابو 15 ده دايما يبيع 100 متر هيبيع كام متر؟ يبيع 1000. لما تجيب انت الالف دول وتشوف ال 15% وحصيلة ال 100 في 40% تجد ايه الاكثر؟ قال لك صحيح، حق تقاتل جد مكسب اكثر. فلا يقال ان ما استطعنا مثلها ولا خير منها، لكن حق تقاتل تستطيع ان تصنعها في كم حكم من احكام الله. لا تستطيع ان تحمل نفسك على ان تتقي الله حق تقاتل في كثير من مسائل. ان استطعت في قضية تفلت منك كم قضية؟ لكن لما اقول لك اتقوا الله ما استطعت في الجميع تقوم الحصيله اللي تيجي من الجميع دي تقوم في ضعوه ايه؟ يبقى اذا قد تكون المساله خيرا ان نظرت اليها في الجزاء، ولكنها لا تكون خيرا ان نظرت اليها مبعثره في قضايا الجزاء. فاذا يبقى من الاحسن انك تتقي الله ما استطعت ولا لا؟ تتقي الله ما استطعت هتديك ايه؟ لأنك تقدر على الاستطاعة في أشياء كثيرة، ولكن حق تقاته في أشياء قليلة. لما نجيب الحصيلة دي المجموع يبقى إيه؟ اتقوا الله ما استطعتم تعطي حصيلة إيه؟ أكثر مما تعطيه حصيلة التقوى، يبقى خير ولا مش خير؟ اذا فقد يكون العمل في ذاته معطيا وحده جزاء، ولكن من يقدر على ان يصنع ذلك في كل الجزئيات؟ فيخفف الله الحكم ولك ليشيع في كل جزئياتك. وما نقصك من غلو الفئة الاولى يجيئك من ايه؟ من تكرار الجزئيات في الفئة الايه؟ الثانية. يبقى خير، ده كلام طيب. طب ومثلها دي كده يبقى، طب دي مثلها يبقى مثلها يبقى ملهاش نفع، ما كانت تبقى للاولى. قال لك لانك لا تبحث عملية التكليف وحدها، ولكن يلحق مع عملية التكليف ابتلاءات المكلف. ابتلاءات مين؟ المكلف. فيجي مثلا ما هي المشقة علينا؟ اذا فنقل الانسان من شيء شاق الى شيء ايسر يبقى خير، لان دي عملياته هتبقى ايه؟ كتير. ولكن النقل الى المثل نقول له طيب شوف، التوجه الى بيت المقدس ثم توجهنا الى الكعبة، اهنا مشقة اكثر من هنا؟ هي اتجاه وجه، تبقى دي اصعب بنتي ولا هما زي بعض؟ قد هي واحدة، مش عملية مزاولة، يعني مش العملية في الاتجاه هنا هتبقى صعبة وفي الاتجاه هنا هتبقى سهلة، هي العملية ايه؟ اذا فوقعها بالنسبة لطاقة المتكلف متساوية. يبقى دي مثلها، ما زادتكش حاجة يا شيخ، لا ادتك صعوبة ولا ادتك ايه؟ سهولة. انت بقى هتتوجه هنا هتتوجه ايه؟ ولكن الحظ مع هذا ابتلاء المكلف لك بان توجه وجهك حيث يريد. الله يبقى ان كانت مثلها هنا ومش هتبقى تعب ولا مشقه ولا يسر ولا اي حاجه، فيكفي ان تكون مؤتمرا بامر الله يوجهك هنا فتتوجه ويوجهك هنا فتتوجه، ولا تقولش اشمعنى دي ومش اشمعنى دي. اذا فاذا نظرت الى صعوبة التكليف في شيء والى سهولته في شيء فقد يأتي التكليفان مستويين في الامر، فلا ذلك اصعب ولا ذلك اسهل. ويبقى ايه؟ مثله ولا لا؟ مثله. اما المسألة ايه؟ قال لك لاحظ ابتلاءات المكلف في ان يلفت وجهك الى حيث ايه؟ الى حيث يريد. يبقى اذا الله حق سبحانه وتعالى ما ننقص من آية، نجيب آية مطرحها نأتي بخير منها او نأتي ايه؟ مثلها. طيب كلمة او ننسيها ما كان يقول ما ننسخ من آيات نأتي بخير منها او ايه؟ او مش لها وخلتها المسألة ننسيها يعني ايه؟ قال لك العلماء ساعة تكلموا في هذا اظن كده ان فتحهم انهم يريدوا يجعلوا متعلق النسخ ومتعلق النسخ شيء واحد. انا بقول لا، خلينا نفهم شويه الدين والحدود. ساعات قال الله الحكم الاول وفي ارادته ان ياتي بحكم اخر بعد مده، يبقى ساعات جاء بالحكم الاول أخر وترك الحكم الثاني، أخر وترك الحكم. إذا فساعة يأتي الحكم الأول يبقى الحكم الذي يأتي في الزمن المقبل متروك، ما دام في البال، ما دام إيه؟ في البال، يبقى هو في البال ولكنه متروك للإيه؟ إذا فالحكم فينا يجيء أولا يبقى موجود لوقت مخصوص، سيترك هذا الحكم حين يجيء ايه؟ ميلاد الحكم الاخر. يبقى الحكم الاخر في انتظار ايه؟ في انتظار مهمة، يبقى مطروق الى ان تأتي ايه؟ مهمة. يبقى ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، لان ما ننسخ الآية دي هنا النافخة ولا المنسوخة؟ ما ننسخ من آية هي المنسوخة خلاص، او ننسها تبقى النسخة ولا لا؟ لا تبقى النسخة. يعني ترك الحكم اللي هيجي اخيرا تركه ساعة جاء بالحكم الايه. يبقى انا عندي الناس اللي يقتضي ايه ناسخا ومنسوخا. ما ننسخ من آية هي الأزالة ولا لا هتترك الان. طيب واللي هيجي مكانه كان متروكا ساعة مباشرة الحكم الاول لمهمته. يبقى اذا لم يخذ الاثنين الناسخ والمنسوخ معا. اذا فتاة جاء الحكم الاول ترك الحكم الثاني الى ميعاده ومولده. ساعة ترك الحكم الثاني الى ميعاده ومولده يبقى في الحال الحكمين الاثنين بال حكم ابرزناه الان وحكم اجلناه لمجيء ميعاده. يبقى ما ننسخ من آية هي الناسخة او ننسئها نتركها هي الايه. يبقى الاثنين موجودين ولا لا. يبقى كل حكم في ارادة الله وفي علمه انه سيغير يبقى باشر مهمته في زمن ثم يحوي بعد ذلك مباشرة مهمته في زمن. والزمن اللي جاي له ايه حكم ثاني. يبقى الحكم الثاني دي ايه ترك ليباشر الحكم الاول مهمته في الزمن الايه الاول. يبقى ما ننسخ من آية ايه نزيلها او نتركها اللي هي من الايه اللي هي هتيجي ثاني ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قد يقول النسخ في كثير من الاشياء الا انه لا يحوم حول شيئين. الشيء الاول امور العقائد. ما يقالش ان الاهل نسخ لان العقيده ايه امر ثابت لا يتغير من لسان ادم مبلغا عن الله الى لسان محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. اذا فابعد النسخ عن العقائد وابعد النسخ عن الاخبار. خبر ربنا يعطينا خبر ايعطينا الله خبرا ثم يقال نسخه وجاء بخبر جديد. لماذا؟ لان الخبر ان تخبر بشيء واقع فان صادف الحق يبقى صدق. وما دون الله قد اخبرنا اولا بخبر ووقع اياتي بعد ذلك ليخبرنا بانه لم يقع. لا يمكن في الواقع ان يكون واقعا وغير واقع. يبقى ما دام وقع واخبرنا به يبقى مش ممكن ان يطرا عليه ايه نسخ. يبقى شيئان لا يقوم النسخ حولهما. الشيء الاول هو العقائد. الشيء الثاني هو الاخبار. يبقى اذا لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الاخبار. اما يكون النسخ في النسخ في التكليفات. النسخ في التكليفات اي نسخ حين يقول الحق سبحانه وتعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان لكم منكم 20 صابرون يغلبوا ايه 200. كأن ده المقياس الايمان الدقيق بتاع حق تقاتل. يبقى ساعة تدخل معركة والواحد من المؤمنين لم يكن في مقابل 10 ويغلبهم يبقى اعرف ان ميزان حق التقاء مش ايه مش مظبوط. ودي القضية شائعة من العقل لان عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى باقبال العبد على فعل حسنة والحسنات دائما شاقة على النفوس ان يتغلب عليها ويعملها. الله لا يقوم الحسنة بذات الحسنة انما يقوم الحسنة بفضل المحسن. الله ما يتجزش على هذا. ولذلك الحسنة عندي بايه صبايهية تتقي حق التقاه يبقى الزمت نفسك الزم منهج صح. يقولك انا حديك فيها ايه 10 اهو دخلت في معركة يا مؤمن لازم تغلب مين تغلب 10. تغلب. أراد المسألة صعبة أمس. ما هي دخلت في التقال ودخلت واحد في العشرة نسبة جامدة أمس. وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف ما ينقلنا إلى خير. الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم إيه؟ عشرون صابرون إيه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000. الله بقت واحد بإيه؟ لا 100 صابرة يغلبون 200. بقت واحد بإيه؟ لاثنين. الله إيه اللي بنى للنسبة من 1 لـ10 بقت 1 لـ100؟ طب ما هو جاب العلة الحيثية الأول. فالآن علم أن فيكم ضعفا في المواجهة وضعفا في حق فقاته. يبقى أنا إذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وصلتوش من نفسكم لا تخوضون معارك إلا إذا كان عندكم يقين قوي إن الواحد هيغلب إيه؟ 10. تخوض منها معارك كتير. مفهوم؟ المهم نسهلها ونخليها 1 لـ1 1 لـ2. يبقى أبي دي حكم له قضية عقدية وله إيه؟ وله خبر. فإن يكن منكم يبقى خبر أريد به إيه؟ أريد به التشريع الإنشائي، التشريع الإنشائي. مثلا ساعتك لنا في أول الإسلام ولم يتضرر بالمؤمنون على حمل أنفسهم على أقضية اليقين وحكم السماء، كانت المرأة مثلا إذا زنت يعملوا يشهدوا 4 عليها وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده. قال إيه؟ إلى أن يتوفاهم الله أو إيه؟ يجعل لهم سبيل يعني. والله دي أتينا الفاحشة من نسائكم إيه؟ فأشهدوا عليهن 4 إيه؟ فإن شهدوا فأمسكوهن في الإيه؟ في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. وبعدين لما الإسلام بقى اختمر في النفوس وأصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراد الإيماني ده، قال لا ده عملية الإيه؟ الحد بقى. يبقى الرجم يا الإيه؟ يا الكلب. لكن ساعتها حكم الحكم الأول الذي ينبهنا على أن المشرع الأعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني حتى يتوفهن الموت، أفلتت بالحكم الأول أو يجعل الله لهن إيه؟ يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى، هيجي بقى هنا آية ارفعوا واصفحوا. هذا كلام عايز نعفو ونصفح عن كل حاجة. قال حتى يأتي أمر الله. الله أكنه بيعدنا إلى أن الحكم ده إيه؟ هيبقى يجي فيه إيه؟ فيه كلام. فساعة يؤتي الحكم الأول يعطينا فكرة إن الحكم ده ليس إيه؟ ليس نهائيا. ومرة يجعلنا هكذا وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد أن تمر من النفوس على تنفيذه. عادة الإنسان منا أنه يفوت إلى فرعه دون أصله. يعني إيه يفوت إلى فرعه دون أصله؟ لأن أصله بيبقى خطاه إلى الفناء، لكن فرعه وهو خطاه إلى الحياة. يوم إن كان عنده حاجة بده يديها لمين؟ بده يدخل يقول لك الاب ده ما خلاص بقى. فيشغله ان هو من لا يجعل المؤمن به يحكم في ان هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم. انك ممكن يقعد يعيش اللي انت ده يعيش اكتر من دين، يمكن المتقدم في السن دي بيخطو ناحيه البقاء اوسع من خطو ابنك نحو الحياه، وده يموت ودوك هيبقى. فانت ما تقننش على ايه؟ على هواه. فاراد ان يخلعهم من ان يجعلوا اموالهم لمين؟ لاولادهم. وحب يلفتها الى مين؟ الاصول. فقال بقى اذا حضر القسمة اقول القربة والايه واليتامى يرزقهم منه، يعني كده اي حاجة. كتب عليكم اذا حضر احد الوصية للوالدين، هي وصية ولا ميراث؟ كانت وصية في الأول. قول له يعني إن كده حصل كده يبقى أجعل وصية لمين؟ ليه؟ أم قال لك لأنك إذا مت فأنت الحلقة الموصولة بأبيك، إنما أبنائك حلقة ثانية. أبنائك فما تطلش الحلقة اللي منصورة بيت الأب إلى رحمة وإحسان مين، لأن الابن رأى عادة نشاطك أنت في تربيته، لكن يبدع له لم يرى نشاط جده، فتبقى العاطفة ناحيته إيه؟ فلا تسلم والدك لرحمة ولدك، ويعطيه إيه؟ وصية من الماء. فلما استقرت الأحكام في النفوس قال لا ما تبقى إيه؟ تبقى ميراث، مش وصية توصي ولا ما توصيش، تبقى إيه؟ تبقى ميراث. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يتدرج في مسألة الأحكام تعرضا لمصلحة من؟ لمصلحة من يشرع له، فيعطيه الحكم ليستوفي الحكم أجله في مدة، وفي إرادته وعلمه الأزلي أن الحكم سيباشر أمته في ذلك الوقت ليأتي حكم آخر. يبقى النسخ على هذا ليس فيه بداء يا من تنكرون النسخ في القرآن، وإلا فماذا كيف تقولون في قول الله وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا آية مكان آية، يجي هو علشان يصحح مذهبه يقول لك ده تبديل الآيات في المعجزات. إذن فقول الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية ممكن يحتمل بيها، ممكن يحتمل بيها. طيب الآية هي الشيء العجيب، نعم، ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، دي ظاهرة في الكون. وحين يؤتي الله رسله الآيات أي العلامات الواضحة على صدقهم، مش هي المعجزة؟ وحين ينزل الله آيات هي أحكام، مش هي آيات القرآن؟ تبقى لما تقول وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى معنى ذلك خدها على العموم بقى، الآية هي اللي تتبدل مكانها. إن أردنا الآيات التي تأتي كعلامة على صدق الرسل تبقى المراد بها الإيه؟ المعجزات، الايه؟ المعجزات. وان اردنا بها الاحكام التكليفيه غير العقائد والاخبار يبقى المراد بها ايه؟ المراد بها الاحكام. يبقى اذا واذا بدلنا ايه مكان ايه لا تقصرها على المعجزات، لان كل معجزه رسول مناسبه لمين؟ لعصر ذلك الرسول. يبقى ما تنفعش لان المعجزة مكرونة بالتحدي، والتحدي لازم يكون لأهل النبوغ في شيء من الاشياء، فان تحديت قوما في غير ما يعلمون فساقط التحدي. يقول لك هتتحداني عليك، هيستطيع واحد يلعب يحمل اثقال ان يتحداني انا؟ يقول انا اشيل اثقال تقدر، وانا قلت لك ان انا بشيل اثقال، انا بشيل، انما تحدى واحد وياك شيل اثقال. إذن فالتحدي لا بد أن تكون فيه نباه فيما يتحدى، علشان لا يقال أنك أخذته على غرة وأتيت له بشيء لم يحسن، لأن الرد فيه يكون سهلا، يقول لو زاولت أنا هذا الأمر لأمكنني أن أفعل، ولكني لا أزاوله. ولذلك قلنا ان في زمن موسى جاء بعمليه تشبه السحر، وفي زمن عيسى جاء بعمليه في نبوغ الطفل، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لان الامه التي يجعلها الله خير امه اخرجت للناس هي امه لسان وامه بيان وامه مصاحه وامه ايه؟ بلاغه. فلا بد ان يتحداها بها، ويتحدى العالم كله بما في القران من اسبقيه في الاخبار باشياء لا تنشا الا بعد الاسلام بقرون متعدده. يبقى فيه اعجاز للعرب باسلوبه، واعجاز لما في القران وفي محتويات، اعجاز لكل الايه؟ لكل الدنيا. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من ايه او ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بعد ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي كل شيء مراد له، له قدرة على كل شيء، فلا تقل حين جعل خيرا، فلا تقل حين جعل خيرا في عصر أن ذلك هو قمة الخير، ولكن إذا جاء عصر آخر ستأتي قمة للخير غيره، لأن الله على كل شيء قدير يواثر كل عصر بما يخطط له الخير المناسب لوجود ارتقائي في ذلك العصر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وعرفنا لماذا مثلها إيه المثل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ساعة يريد الله تقوية حكم لا يأتي به صبر الآن، ولكن له يأتي به سؤال ليقرر من يسأله بالخبر. هو اللي يقول، هو اللي يقول. كان ممكن يقول ايه؟ ما ننسخ من آية او ننسخ نأتي بخير منها او مثلها بغير القرآن، نقول ايه؟ لان الله على كل شيء قدير، خلاص انتهي المسألة. انما هو راح موجه المخاطب وقال له الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. إشراك المخاطب في قضية حكم من الأحكام يدل على ثقة المخاطب بأن الحكم أمر فطري يستطيع المخاطب أن ينطق به، مش نازل كده يعني. كما يكون فيه لجاج بينك وبين إنسان يدعي أنك لم تقل بحق، كان من الممكن تقول له أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، كلام من جهتك. لكن أنت تقول له ألم أعطيك كذا؟ لا تقول ذلك إلا وعندك يقين أنه لن يستطيع أن يقول إلا نعم أعطيتك. فالتقرير هنا وتقرير بإيه؟ كان يقدر يقول أعطيتك كذا ويؤذن، لا هو يجيب تقرير بالنفس، والله أنا أصلي ما عملت شوية الشيء الفلاني، مش بيصل كده أصلا يا سيدي ما وستكش يوم ما حصل كذا، ويوم يجي يستدرك كده وليك وسيته. هل أنت قلت له أنا وسيتك يوم كذا؟ ألم أنا أواسيتك يوم كذا؟ لا أنا ما وسيتكش يوم. هو انت قربت مين؟ قربته بالمنفي عشان ما يقولش انك انت بتوحي له بالايه؟ بتوحي له بالاجابة. انت جبت بالمنفي، والله يا سيدي انت لك اصلاني ما عملت شوية كده، يوم يخجل يقول لا عملت واصلاني ما عملت شوية كده واصلاني ما عملت شو. الله انت كان تقول له انا عملت شوية كده، نقول له لا خليه هو انا بقرره بالمنفي. يبقى ايه تنزيل ساعة ما تقول لك ايه؟ استفهام انكاري او استفهام تقريري، يعني كأنك تنكر ان ذلك لم يحصل. وما دام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبت ولا لا؟ لان نفس النفس اثبات. او انت تقرره بالمنفي ليقول به ولا تأتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم يبدأ الآية التي بعدها بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الله، وما دام له ملك السماوات والأرض يبقى لا يمكن أن يخرج شيء عن كون الله عن إرادة الله، شيء عن كون الله لا يخرج عن إرادة الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث.

والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع، يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها، يوم يخلص جنود الذي لا نعلمها بسبب لا نعلمها فيزيح الغمة. ليه؟ ساعتها تكون أنت مضطرا لشيء وأسبابك لا تواتيك. يوم هو يقول لك لا، أنا أصل رب الأسباب وحديك بلا أسباب. ليه؟ لأن ما فيش حاجة خرجت عن إيه؟ عن ملكي. كله في إيه؟ كله في ملكي. يحدثون العلماء أن العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيس. ما احنا عندنا الكلمة دي، يعيس يعني إيه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه، وده قاعد ليه، وده ليه بقى فتح الدكان ده. اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فراى العسس فقال لك بدل ان يسالوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم والداخل. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خارج ليستتر فيه، فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارج. لا حول ولا قوه. اولا الملابسات توحي بان ده، فامسكوا به على انه القاتل واخذوه الى الحاكم. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فامهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم انك تعلم انه لا شاهد لي على براءتي الا انت. الله وانت امرتنا ان لا نكتم الشهادة، فاسألك ذلك في نفسك. هو الله امرنا ان لا نكتم الشهادة، وهو يقول انه لا، ما فيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العملية ان انت، وانت امرتنا ان لا نكتم الشهادة، فانا اسألك بهذه. فبينهم كذلك وإذا برجل أقبل وقال أنا قاتل الفتيل. شبه أهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخوارج. رحم أولنا فأقر بأنه القاتل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك أحد؟ والله ما أقرت، إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت. أنا كنت أقصد فلما أقر بأنه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم إني أشهدك أنني قد أعفيت قاتل أبي من ديته وقصاصه. تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحبه، ولكن انظروا الى الى الى دقة السؤال من السائل، والى دقة تأتيه في ان يصلي لله ركعتين، لان الرسول علمنا اذا حجبه امر قام الى الصلاة. لا يوجد عنده الا هذا الباب، لازم يروح حضرة ربه. وكيف ناجى ربه؟ وكيف استطاع بتوفيق الله له ان يسأل الله ما سأله الله منا؟ انت امرتنا ارسم الكلام، انت امرتنا ان لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة احد الا انت. وبعد ذلك يكون ما يكون من اقرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على اننا في قبضة اله يوجه وان لم ترد. وينقذ وإن لم توجد أسباب. فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم ولهم ولهم، فأنا ملك السماوات والأرض في يدي وأستطيع أن أصنع كل شيء، فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه وليك وناصرك.